الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا تنبيه فيما سبق في إعراب محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. هنا الأولى أن يقول دائما على أنها صفة لسلام، لكن في شرح فيض الخبير جعل دائما ظرفا متعلقا بيغشاه تقدم، وعليه فلا إشكال، التقدير مع سلام يغشاه دائما، وعليه ينحل الإشكال إذا جعلنا دائما ظرفا متعلق بالفعل يغشاه فلا إشكال حينئذ. في الدرس الماضي أيضا في قوله في المكي والمدني، فالمدني أولة القرآن، أولة القرآن ظاهره أنها الفاتحة والبقرة، لكن هي البقرة وآل عمران من المدني، أما الفاتحة فهي مكية، وإن كان ظاهر كلامي هكذا، ظاهر كلامي هكذا كما نبه عليه الشيخ المساوي رحمه الله، شرح هذا المتن ولو حاشيتان، حاشية الفاداني وحاشية المالكي على هذا الكتاب. ممن شرحه أيضا شيخ شيخنا رحمه الله بونمي، شرح هذه المنظومة. وقفنا عند الثالث والرابع، النوع الثالث والنوع الرابع من العقد الأول، وهو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. قال رحمه الله: الثالث والرابع الحضري والسفري. الحضري أي ما نزل في الحضر على النبي صلى الله عليه وسلم، والسفري ما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن القرآن نزل في الحضر في محل الإقامة، ما نزل في السفر هو خلاف الأصل ومن غير الأصل. ولذا ذكر العلماء في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن السفرية فقط، ولم يذكر الحضري لأنه الأصل، ما بقي هو الحضري. قال: الحضري والسفري. والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء. السفري مثلا لما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم بآية التيمم، كآية التيمم مائدة، الآية التي في سورة المائدة آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه التي في سورة المائدة نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من قبيل السفر. بذات جيش، نزلت بمنطقة اسمها ذات الجيش، وهي ما وراء ذي الحليفة، منطقة بقرب ذي الحليفة يقال لها ذات جيش أو ذات الجيش. بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء، أو نزلت هذه الآية بالبيداء، والبيداء هي ذو الحليفة، وأو هذه ليست للشك أو للتشكيك، وإنما هي لتنويع الخلاف، للتنويع، اختلاف العلماء هل هذه الآية آية التيمم في المائدة نزلت بذات الجيش أم نزلت بالبيداء، فيها خلاف. وقد ثبت في البخاري أنها نزلت بذات الجيش أو نزلت بالبيداء كما شكت عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه البخاري وغيره. قالت: نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة. وفي لفظ في البخاري: نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. لهذا اختلف العلماء أين نزلت هذه. وعلى كل حال هي نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة بني المصطلق من المريسيع وأرادوا دخول المدينة، نزلت هذه الآية في هذا الموضع، فهي من قبيل السفري، فهي على هذا نزلت بالسفر، سواء كانت بذات الجيش أو كانت بالبيداء الحليفة. وهذا كان سنة 6 أو 5 أو 4 على خلاف بين العلماء متى وقعت هذه الواقعة. بعضهم قال وقعت في غزوة بني المصطلق، في المريسيع، لكن منهم من استبعد هذا لأن هذا ينافي قول عائشة في البخاري نزلت بالبيداء أو بذات الجيش، لأن المكان يختلف. وعلى كل حال على الخلاف في هذا، هي من قبيل ما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل في محل إقامته صلى الله عليه وسلم. قوله كآية التيمم مائدة، لماذا خصها بالمائدة؟ خصها بالمائدة ليحترز بها عن آية التيمم التي في سورة النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في سورة النساء، احترز بها. ولكن هي نزلت في السفر أيضا، آية التيمم التي في سورة النساء نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مردويه وغيره، لكن هذه نزولها في سفره ثابت في الصحيح حديث عائشة. قال ثم الفتح في كراع الغميم يا من يكتفي بالتنوين، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يكتفي، هي أصله كراع الغميم أو في كراع الغميم مضاف ومضاف إليه، لكنه لم يضفها ونون لأجل النظم، كراع الغميم لأجل النظم. وكراع الغميم، الغميم هو واد بالقرب من المدينة، يبعد عن المدينة حوالي 170 ميلا الغميم. والكراع هو طرف جبل لونه أسود وفي طرفه سواد، أشبه كراع الشاه، فقيل له كراع الغميم لأنه أشبه كراع الشاه. وهذا كان في نزولها، نزول سورة الفتح في هذا الموضع كان في صفر زمن الحليبية، نزلت سورة الفتح في هذا الموضع في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في كراع الغميم. قال رحمه الله يا من يكتفي، أي يا من يتتبع السفرية مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في أنها نزلت يوم الحديبية رواه الحاكم وغيره، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يكتفي، هذا مثالان لما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وبمنى اتقوا وبعد يوم وترجعون أولي هذا الختم. وبمنى بمنطقة منى، وهي ليست محل إقامة بل محل سفر للنبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبمنى لم ينون لأجل النظم، وفيها لغتان منا ومنا بتنوين وبغير التنوين لغتان، واختار اللغة لغة غير التنوين لأجل النظم، وهو مكان معروف بقرب مكة، وسمي منا لكثرة ما يمنى فيه من الدماء ويراق فيه من الدماء في الحج، قيل له منا. في منا نزلت هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبمنا اتقوا وبعد يوما، اتقوا يوما، وبعد أي بعد بعد ما ذكر من اتقوا تأتي كلمة يوما، فبعد ظرف مبني على الضم لنية الإضافة معنى لا لفظا. وبمنى اتقوا وبعد يوما وترجعون أولي هذا الختم، كلمة ترجعون أوليها ختم هذه الآية واتقوا يوما ترجعون، فكلمة ترجعون اجعلها في خاتمة هذه الآية التي ذكرها في النظم أولي هذا الختم، وهو فعل أمر، اجعل ترجعون تاليا لكلمة يوما، هذا شرح البيت وفك البيت. فنزلت هذه الآية كما ذكر رحمه الله تعالى في منى، وهي من محل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أو من مواضع أسفاره، ولم تكن في محل إقامته كما رواه البيهقي في الدلائل وغيره. قال بعد رحمه الله ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول. ويوم فتح، يوم فتح مكة نزل قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، إلى آخر الآية، إلى قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لآخر السورة. آيتان نزلت يوم فتح مكة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة، أي إلى آخر السورة. فاللام هنا لآخر بمعنى إلى، فتات اللام بمعنى إلى، كما قال جل وعلا: فسقناه لبلد ميت، فسقناه لبلد ميت لآخر السورة يا سؤول. والسؤول هو كثير السؤال، كمل به البيت، هو كثير السؤال. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما نلت العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول، بكثرة السؤال. وهو على وزن فعول من صيغ المبالغة الدالة على الكثرة. فنزلت هذه الآية في هذا الموضع يوم فتح مكة في سفره صلى الله عليه وسلم كما رأيتم. لكن قال السيوطي رحمه الله تعالى: لم أقف له على دليل أنها نزلت في يوم فتح مكة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل إذا لم يأتي دليل على أنها نزلت في سفر فتكون نزلت في الإقامة، على الأصل في ذلك. قال رحمه الله: ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد. ويوم بدر سورة الأنفال، نزلت سورة الأنفال يوم بدر، وهي من أماكن سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سورة الأنفال من السفر، من مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الحضر، كما أخرجه أحمد بن محمد رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص، روى أن سورة الأنفال نزلت يوم بدر، ونزلت بعد الواقعة، عقب الواقعة، وفيها إخبار بتقسيم ما غنموه من المغانم. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد. مما نزل في السفر أيضا قوله جل وعلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن قوله جل وعلا هذان خصمان إلى قوله وهدوا إلى الطيب من القول، هذا نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. متى نزل؟ يوم بدر أيضا، كما نزلت سورة الأنفال يوم بدر، نزلت هذه الآية يوم بدر، لأنه قال مع هذان خصمان. وهذا كما قال البلقيني رحمه الله تعالى: هي نزلت في من تبارزوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال البلقيني رحمه الله: نستفيد من الإشارة هذان إلى أنها نزلت في الواقعة، نزلت في تلك الواقعة يوم بدر، فهي مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من الإشارة في الآية. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان أيضا نزلت يوم بدر، وما بعد تبع إلى الحميد، يعني وما بعد هذان خصمان إلى قوله الحميد أيضا نزل يوم بدر. قوله تبع أصله تبعا، وما بعد أي ما بعد خصمان تبعا، ما يليه مباشرة إلى قوله الحميد نزل يوم بدر. وتبع هذه حال، أصله كما قلنا لكم تبعا مصدر، هكذا التقدير. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبعا إلى الحميد، ما بعد هذان خصمان يتبعه الآيات إلى قوله الحميد، هذا نزل يوم بدر، لكنه وقف عليه بالسكون، وحق أن يقول تبعا كما قلنا، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، لأن ربيعة من العرب يقفون على المنصوب بالسكون. ألا حبذ غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف، ولم يقل دنفا، وقف عليه بالسكون وهو منصوب. وكثيرا ما يأتي المصدر حالا، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ثم قال رحمه الله: ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذه الآية في سورة النحل أيضا مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فخاتمة سورة النحل نزلت في سفره صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر هذه الآية فقط ولم يشر إلى أن الذي نزل أيضا في السفر هو آخر هذه السورة، وإنما هذه الآية مع ما بعدها من آيات نزلت في سفره صلى الله عليه وسلم إلى خاتمة سورة النحل، كما رواه البيهقي عن أبي هريرة. ففي البيهقي هكذا أنها نزلت هذه الآيات في سفر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، لكن روى غير البيهقي أنها نزلت بيوم فتح مكة كما رواه الترمذي، وعليه لا إشكال هي أيضا من قبيل السفر، سواء قلنا نزلت في أحد أو قلنا نزلت يوم فتح مكة. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، أشبع أو ضم الميم الساكنة في الموضعين لأجل النظم. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد، نزلت بأحد كما رواه البيهقي، ورواية الترمذي وغيره أنها نزلت يوم فتح مكة، قلنا لا ينافي كونها سفرية. وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، وعرفات في موضع عرفات وهو مكان معروف من أماكن الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وسمي عرفة وعرفات لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء فيه، وقيل لما فيه من الجبل الذي وقعوا في الديك فقيل له عرفة وعرفات. نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع، نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع لما قال له اليهودي آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، فقال عمر إني لا أعلم أين نزلت، نزلت عشية عرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حجة الوداع. هذا مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية عظيمة. قال اليهودي لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن الله جل وعلا أعلمنا وأشعرنا بإكمال هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله وما ذكرنا، أي وما ذكرناه على حذف الصلة صلة الموصول العائد، على حذف العائد من الصلة، وما ذكرنا ها هنا اليسير، يعني ما ذكرناه في النظم هنا من السفر هو اليسير، وإلا فهناك آيات كثيرة وسور كثيرة نزلت في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستوعب الناظم هذا وإنما أتى به على سبيل التمثيل فقط، بخلافه في المكي والمدني ذكر المدني على سبيل الحصر، قال بعد وما عدا هذا هو المكي، أما هنا لم يذكره على سبيل الحصر وإنما ذكره على سبيل التمثيل. والحضر وقوعه كثير لأنه الأصل، فلهذا لم يمثل له لكثرته ولأنه هو الأصل. هذا إذا ما ذكره رحمه الله تعالى من آيات ومن صور نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة وشدة اعتنائهم بالقرآن الكريم، يعلمون أين نزل في سفره أم في إقامته، وأين نزل في مكة أم في المدينة، وأين نزل في الشتاء أم في الصيف، في الليل أم في النهار، هذا من حرصهم على حفظ هذا القرآن الكريم. أيضا مما نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت عام حجة الوداع لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أفلا نتخذه مصلى، فقال فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، نزلت في حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في السفر صلى الله عليه وسلم. منها كذلك قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه لما أتاه كعب بن عجرة وقد آذاه القمل في رأسه، فنزلت هذه الآية فهي مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الآيات التي نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. ثم ذكر النوع الخامس والسادس من العقد الأول، قال الخامس والسادس الليلي والنهاري، الليلي ما نزل في الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاري ما نزل في النهار. قال رحمه الله وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل، إذن صرح بأن ما نزل في النهار هو الكثير وما صرح وما نزل في الليل هو القليل، فإذن يعتمد الليل خلاف الأصل والنهار هو الأصل. قال وسورة الفتح أتت في الليل، سورة الفتح التي مبدأها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أتت في الليل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهل كلها نزلت في الليل أم بعضها نزل في الليل؟ ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنها كلها نزلت في الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله البلقيني رحمه الله تعالى، قال إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لكن تعقبه السيوطي في شرح النقاية وقال الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليست كل السورة وإنما من أولها إلى قوله صراطا مستقيما، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هذا نزل ليلا وليست السورة كلها نزلت ليلا خلافا لما ذهب إليه البلقيني رحمه الله وهو ظاهر النظم هنا. دليل ذلك حديث ابن عمر في البخاري لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا من الليل. ثم قال رحمه الله وآية القبلة أي فولي، آية القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، أتاهم آت في صلاة الصبح في قباء وكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل القبلة. إذن متى نزلت هذه السورة أو متى نزلت هذه الآية؟ إذا كان هذا الشخص أتى في صلاة الفجر إلى أهل قباء، فالظاهر أنها نزلت في الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبعد كل البعد أن تكون نزلت في النهار، ولم يبلغهم الخبر إلا اليوم الثاني في صلاة الفجر، ليكونوا صلوا مثلا المغرب والعشاء إلى بيت المقدس وقد حولت القبلة، فيبعد هذا من حال الصحابة ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من ظاهره أنها نزلت في الليل، لأن الآتي أتى إلى قباء مع صلاة الصبح. كما جاء أيضا في مسلم أن هذا الرجل من بني سلمة مر على قوم وهم يصلون صلاة الصبح، وكانوا قد صلوا ركعة، فأمرهم وقال إن القبلة قد حولت، فتحولوا وصلوا الركعة الثانية إلى جهة الكعبة. لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وأول صلاة صلاها إلى القبلة إلى الكعبة هي صلاة العصر، والحديث في الصحيحين أول صلاة صلاها مع النبي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. فهل يحتمل أن الخبر وصل إلى أهل قباء الفجر؟ هذا بعيد. طيب أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم متى؟ صلاة العصر. هذا ظاهره أن هذه الآية نزلت في النهار ما بين الظهر والعصر، لو كانت نزلت قبل الظهر لصلى الظهر إلى الكعبة، وإنما نزلت ما بين الصلاتين ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهي على هذا من قبيل ما نزل نهارا. هذا حديث الصحيحين، والحديث ذاك أيضا في الصحيحين أن أهل قباء استداروا في صلاة الفجر، ويبعد كل البعد أن تكون نزلت ما بين صلاة الظهر والعصر، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ اختلف العلماء طبعا في هذه الآية، الذي رجعه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن هذه الآية ليست من قبيل الليل، وإنما من قبيل ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، لأن هذا الحديث الصحيحين الصريح في أنها نزلت ما بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر، إذ أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، صلاها إلى الكعبة. وقال يحتمل أن الخبر إنما وصل إلى من كان خارج المدينة، وصل إليهم في اليوم الثاني مع صلاة الفجر، وذلك لبعد قباء عن المدينة. وأيده السيوطي بما رواه النسائي عن أبي سعيد بن معلى قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس على المنبر، فقلت لقد حدث أمر، فجلست فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر. هذا وإن كان يعارض ذاك أن أول صلاة صلاها صلاة العصر، إلا أنه يثبت أن الصلاة أن هذه الآية نزلت في النهار وليست في الليل. فعلى هذا الأقرب أن هذه الآية فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، آية القبلة، نزلت النبي صلى الله عليه وسلم في النهار وليست في الليل، فهي مما نزل نهارا وليست مما نزل ليلا. وآية القبلة أي فولي. ثم قال رحمه الله وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل يعني التي فيها البنات وللتي خصت بها أزواجه، فأثبتي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يا أيها النبي قل بعد أي بعده قل لأزواجك، والختم سهل لأنك تحفظها، قل لأزواجك وبناتك ونساء إلى آخرها، أعني التي فيها البنات، لأن هناك آية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ليست هي المقصودة، المقصودة التي فيها البنات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، يعني التي فيها البنات لا التي خصت بها أزواجه وهي التي ذكرناها لكم، فأثبت هذا الحكم، وهو أن هذه الآية الكريمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فهي من قبيل الليل، لما نزلت سودة رضي الله تعالى عنها في البخاري لما ضرب الحجاب خرجت سودة رضي الله تعالى عنها في حاجة لها، وكانت جسيمة لا تخفى على أحد، فقال لها عمر والله ما تخفين علينا لأنها معروفة. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده عرق صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا كان في الليل، يعني نزلت في زمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى فيه، والعشاء وجبة تؤكل في الليل، فهي ما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، هذه مما نزل في الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين في قوله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بسورة التوبة، بتوبة نزلت هذه الآية في الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت من حديث كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيحين: فأنزل الله جل وعلا توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. أنزلت هذه الآية في هذه الآية في الثلث الأخير من الليل، فبلغت كعب رضي الله تعالى عنه توبته بعد الفجر، فسجد شكرا لله جل وعلا بعد صلاة الفجر. فالحاصل أن هذه الآية نزلت في الثلث الأخير من الليل، فهي مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فهي من الليل لا من النهار. والثلاثة الذين خلفوا تحفظون أسماءهم: كعب بن مالك، مرار بن الربيع، وهلال بن أمية. يجمعهم كلمة مكة، الميم والكاف والهاء. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا نزلت بمكة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. قال رحمه الله: فهذه بعض لليل على أن الكثير بالنهار نزل. هذه بعض ما نزل ليلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم، وهذا ذكر على سبيل التمثيل طبعا، وهناك أشياء لم يذكرها مما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، منها قوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لما أراد الشخص أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات التي في آخر سورة آل عمران نزلت ليلا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بلال يوقظ صلاة الفجر، فقال: يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. فما لم يذكر من الليل هو نهاري، لأن الأصل أن ينزل القرآن في النهار، على أن الكثير بالنهار نزل. هذا ما يتعلق بالمبحث أو بالنوع الخامس والسادس: الليل والنهار. نختم بالسابع والثامن: الصيف والشتاء، في بيت واحد ذكره الناظم رحمه الله. السابع والثامن أي النوع السابع والنوع الثامن من العقد الأول: الصيف والشتاء. الصيف أي ما نزل في الصيف، والشتاء ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء. ولم يذكروا الربيع والخريف، لأن فصول السنة أربعة: الصيف والشتاء والربيع والخريف. لماذا اقتصروا على الصيف والشتاء مع أن هناك آيات نزلت في فصل الربيع وآيات نزلت في فصل الخريف؟ جواب ذلك أنهم سكتوا عن الربيع والخريف لأن الصيف يشمل الربيع، فإذا قالوا الصيف يدخل معه فصل الربيع، لأن الصيف والربيع شماليان، معنى ذلك أن الشمس تحل في البروج الشمالية في فصل الصيف وفي فصل الربيع، ويدخل في الشتاء ما نزل في الخريف لأن الشتاء والخريف جنوبيان، بمعنى أن الشمس تكون في البروج الجنوبية في فصل الشتاء وفي فصل الخريف، فالصيف معه الربيعي والشتاء معه الخريفي، فاقتصر على هذين فقط، الصيفي والشتائي. قال رحمه الله: صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. صيفية أي ما نزل في الصيف في فصل الصيف كآية الكلالة التي في آخر سورة النساء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الصيف، فهي صيفية. ها؟ عندكم إيه؟ صيفيه بها بدون تاء. عندي صيفية مضبوط، صيفيه نعم. صيفيه كآية الكلالة لما ثبت في مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما رجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، يعني ما رجعته في أمر كمراجعتي له في شأن الكلالة، وما أغلظ في شيء علي ما أغلظ علي في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري صلى الله عليه وسلم. وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ألا تكفيك آية الصيف؟ فنص صلى الله عليه وسلم أنها آية الصيف نزلت في الصيف، والحديث في مسلم، وهي قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه نزلت أيضا في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من قبيل الصيف السفري، من قبيل الصيف السفري. والكلالة هو الشخص الذي مات ولم يخلف ولدا ولا والدا، يقال له كلالة، فيرثه حينئذ إخوته وأخواته لعدم وجود الأصل الذكر وعدم وجود الفرع الوارث. قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف. كذلك قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أيضا نزلت في الصيف مع أنها من السفر. وآية الدين كذلك نزلت في الصيف، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح أيضا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف. ثم قال رحمه الله: والشتاء كالعشر في عائشة. ما نزل شتاء على النبي صلى الله عليه وسلم العشر الآيات التي في سورة النور في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله: لهم مغفرة ورزق كريم. هذه آيات نزلت في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها في فصل الشتاء، كما قالت في الصحيح: إنها نزلت في يوم شات، نزلت في يوم شات أي في يوم من أيام فصل الشتاء. أيضا من الشتاء الآيات التي نزلت في غزوة الخندق التي في سورة الأحزاب، قد كانت في البرد كما حكى ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه، حكى حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: تفرق عنه الناس ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، ونزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نزلت في الشتاء على النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الذي أخذناه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما تعلمنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.